وتصديقه وتعلقه بالله. وليس كل من أقسم على الله يقره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. والإقسام الذي يكون حامل عليه الإعجاب بالنفس وبالعمل لا يمكن أن الله يبره أبدا، بل بالعكس. ولهذا قيل للذي رأى المسرف على نفسه والله لا أغفر، وقال والله لا أغفر الله لفلان، قال الله له: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأقبلت عن ذلك. اليمين الله خير. أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة لصلاة الجمعة هل يصح أن تؤدى قبل الزوال؟ إذا صلى إمامك في بلدك فصل، حتى لو صلى قبل الفجر فصل. أنت تعرف الآن الجمعة كل الناس لا يؤدونها إلا بعد الزوال، لأن جمهور العلماء على أنها لا تؤدى إلا بعد الزوال، ولا أعلم أن أحدا خالف وأداها قبل الزوال. أما أهل العلم فقد اختلفوا فيها في دخول وقتها، فمنهم من يقول يدخل وقت الجمعة من حين ارتفاع الشمس قدرهم، يعني دخول وقت صلاة الجمعة كدخول وقت صلاة العيد إلى صلاة العصر. وبعضهم يقول إن وقت صلاة الجمعة يدخل بعد الساعة الخامسة، يعني في الساعة السادسة، أي قبل الزوال بساعة. وبعضهم يقول لا يدخل إلا بعد الزوال كصلاة الظهر. فالمسألة خلاف، لكن نحن والحمد لله محكومون بحكومة تتبع الشرع، ولا ينبغي للإنسان أن يشذ عن الناس. وقد صدر من هيئة كبار العلماء في المملكة المنع من أن يتقدم أحد من أئمة الجمعة قبل الزوال، اتباعا لأكثر أهل العلم، ولتتفق الكلمة، ولئلا يتقدم أحد فيصلي قبل الزوال ثم يكون هذا فصحة للمتخلف عن الجمعة. إذا أمر قال صليت في المسجد الفلاني، عرفت؟ فأنت الآن عرفت خلاف العلماء. أما من ناحية العملية فالواجب على الأئمة أن يتبعوا ما يأمرهم به ولي الأمر، لأن هذا من الأمور المباحة مو حرام. وأنا قلت لك قبل قليل لو صلى إمامك قبل الفجر من باب الفرض، ولا عد ما حد رأي بيصلي الجمعة قبل الفجر، نعم، لكن الإنسان يتبع ما تأمره به ولاة الأمر. نعم شيخ. أحسن الله إليك شيخ، هل يجوز شيخ التعامل بالبيع والشراء مع رجل اختلطت أمواله بالحلال والحرام؟ هل يجوز التعامل بالبيع والشراء مع رجل اختلطت أمواله بالحلال والحرام؟ وهل يدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات؟ أي نعم، يجوز للإنسان أن يعامل من في ماله حلال وحرام بالبيع والشراء. فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم معروفون بأنهم يبيعون يأكلون الربا والسحت، اشترى منه، بل مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند واحد من اليهود. وما أحسن، وباعتبار أنك طالب علم، ما أحسن أن تراجع شرح ابن رجب رحمه الله على الأربعين النووية على حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، فقد ذكر ما تطيب به نفسك إن شاء الله. حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اكتسب مالا محرما ثم انتقل منه إلى غيره بطريق شرعي فلا إثم عليه، له مأهنأه وعلى الأول مغرمه أو مأثمه، عرفت؟ إلا شيئا تعرفه بعينه أنه حرام، مثل أن يبيع عليك السارق ما سرقه وأن تعرف أن هذا هو المسروق، هذا لا تشتري. المهم راجع شرح ابن رجب فهو مفيد جدا. نعم. فضيلة الشيخ، يعرض في الأسواق التجارية وفي المحلات وفي البقالات صور مجلات من المجلات الوافدة فيها صور نساء ظاهرة للعيان الخارج والداخل، فما أدري هل يحق للنساء أن يمزق هذه الصور للحديث من رأى منكم منكرا، وما أدري الهدف من إدخال هذه المجلات إذا لم تمنع. والله يا محب المجلات الذي أشرت إليها لا شك أنها تكدر الخاطر وتولد الأسف والحزن أن يرد إلى بلادنا مثل هذه المجلات الفاسدة المفسدة، وكذلك أيضا يوجد في المجلات الواردة إلينا من الأفكار المناقضة للدين تماما والأخلاق، ربما يكون إفسادها أكثر من إفساد صورة خالعة. وأما مسألة تغييرها باليد فإنه يحدث به أو يحصل به مفاسد أكبر أكبر من بقائها، وهي أيضا لن تزول لو مزقتها اشترى بداله، ويحصل مفاسد. وأن تعرف الآن أنه مثلا لو أن أحد أقدم هذا الإقدام وليس له السلطة من قبل ولي الأمر لكان في ذلك مفسد ليس عليه هو فقط بل على كل الدعاة، ولأخذ الناس صورة سيئة عن الدعاة. ولهذا يجب أن يكون الإنسان حكيما، فإذا كان تغيير المنكر يترتب عليه ما هو أنكر منه وأضر على أنه لا يتغير فليدعه ويشكو إلى الله عز وجل ويسأل الله عز وجل أن يرحم العباد. نعم، أفهمت الآن؟ أن يترك ويخاطب المسؤولين. نعم، ما لأنه غير قادر. ولهذا جاء الشكل الحكمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر الله به بدون شرط، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر. التغيير بشرط، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. ففرق الشرع بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين تغيير المنكر، فأنت ليس عليك إثم، لكن انصح هذا الرجل مره بالمعروف انهوا عن المنكر حذره وقل إن ما اكتسبته من هذه المجلات حرام عليك، وإذا تغذى بدنك به فالنار أولى به، وما أشبه ذلك من المواعظ المعروفة. نعم شيخ عفى الله عنك، ما إذا كان رجل في بلده يصعب عليه أن يعمل في مكان لا يوجد فيه نساء حيث أن هذا البلد يكثر فيه عمل نساء، فما الحكم شيخ؟ هل يعمل لأن المجالات التي فيها النساء أكثر المجالات في معظم الدوائر تجد فيها نساء شيخ، فما الحكم؟ هل يعمل ولا إذا كان بارك الله فيك يمكنه أن يعمل في مكان ليس فيه نساء فليدع هذا المكان الذي فيه النساء ويعمل فيه، إذا كان لا يمكنه وهو محتاج إلى العمل فليعمل وليحرص على البعد عن النساء وليغض بصره واتق الله فاتق الله ما استطعته. نحن الآن في مثلا في بلد، يعني لو كنا في بلد النساء تخرج متبرجة متطيبة هل نقول لا تخرج للصلاة لأن السوق مملوء من هؤلاء النساء؟ لا. هل نقول لا تخرج تأتي بحوائج البيت؟ لا. فإذا احتجت إلى العمل في هذا المكان الذي فيه النساء ولم تجد غيره وأنت في حاجة إلى المال فأعمل واحرص على البعد عن النساء وغض البصر. نعم. فضيلة الشيخ، إذا صلى خلف الصف رجل والصف الأول لم يكتمل والشخص الأول لم يكتمل، فما حكم صلاته مع أنه جاهل؟ يعني صلى خلف الصف جاهلا من يعني ما يعلم أن هذا لا يجوز. إنما الصحيح أنه إذا صلى خلف الصف منفردا. من فضلك اقلب الشريط.